السماوات والأرض وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما السماوات بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله.